ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا عمدنا وخطأنا وجدنا وهزلنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارحمنا في حياتنا، وارحمنا عند مماتنا، وارحمنا في قبورنا، وارحمنا يوم بعثنا ونشورنا، وارحمنا في تلك المواقف يوم القيامة، وارحمنا عند الصراط. اللهم ارحمنا في جميع أحوالنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك، إنا لا نثق إلا برحمتك. اللهم بك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، أنت المستعان، أنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم هؤلاء عبادك واقفون على بابك، هؤلاء عبادك طامعون فيما أعددته لأحبابك. اللهم إن لكل واحد منهم حاجة ومسألة، اللهم فاقض حاجته، اللهم وأجب دعاءه، اللهم وحقق رغبته فيما يرضيك. اللهم من كان منهم ذا دين فاقض دينه، ومن كان منهم مبتلا فعافه، ومن كان منهم مريضا فاشفه، ومن كان منهم فقيرا فأغنه. اللهم من كان منهم أيما فزوجه، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. اللهم إنا فقراء إليك، محتاجون إلى ما بين يديك، لا غنى بنا طرفة عين عما لديك يا رب العالمين. اللهم إنا معترفون بذنوبنا وبتقصيرنا، معترفون بفضلك ومنك علينا. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وهذا العمل ومنك التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.